بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ الإمام ابن ماجه القزويني في سننه: باب اجتناب البدع والجدل. قال: حدثنا سويد بن سعيد وأحمد بن ثابت الجحدري قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم مساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ثم يقول: أما بعد، فإن خير الأمور كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وكان يقول: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب في اجتناب البدع والجدل. هذه ترجمة لبيان التحذير من البدع والجدل والابتعاد عنهما، والاجتناب هو الترك والتباعد، بحيث يكون كأنه في جانب، وهذا الذي يترك في جانب آخر، ليس هناك صلة بينه وبينه، بل يكون هناك البعد والتنائي فيما بينهما. والاجتناب هو المقصود به الابتعاد عن الشيء، بحيث يكون هناك تباعد بينه وبين ما يجتنبه، فكأن هذا في جانب وذاك في جانب، لا تلاقي بينهما ولا تقارب بينهما ولا اتصال بينهما. والبدع جمع بدعة، والبدعة في الدين هي ما أحدث في الدين مما ليس له أصل في الشرع، ما أحدث في دين الله عز وجل وأضيف إليه. وقد أكمل الله عز وجل الدين، ولم يبق هناك نقص يحتاج فيه إلى تكميل. فالرسول صلى الله عليه وسلم توفاه الله عز وجل وقد بلغ الناس كل ما يحتاجون إليه، بلغوا أمته كل ما أمر بتبليغه إياهم عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام الزهري رحمه الله: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فالله تعالى منه الرسالة وقد حصلت، لأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب، والرسل بلغوا البلاغ المبين وأدوا ما أمروا بتأديته على التمام والكمال. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء قد بلغ البلاغ المبين وبين الناس ما يحتاجون إليه، وليس هناك أحد بعده يوحى إليه، بخلاف الأنبياء السابقين، فإن يأتي بعضهم وراء بعض، وآخرهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا بين عليه الصلاة والسلام حتى ما يتعلق بشخصه وما يتعلق ببيان ما يجب له عليه الصلاة والسلام، وما يعتقد في حقه عليه الصلاة والسلام، لأنه هو آخر الرسل وليس هناك بعده نبي يخبر عنه. أما الرسل السابقون فقد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بعدهم وبين فضائلهم وبين يعني مناقبهم وبين ما يتعلق بهم، لأنه وحي أوحاه الله تعالى إليه، فهو يخبر عن أنبياء قبله. أما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فإنه لا نبي بعده، ولهذا بين ما يجب في حقه وما يعتقد في حقه وما يعني هو أهله عليه الصلاة والسلام، لأنه لا نبي بعده يخبر بعظيم منزلته عند الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة. قال: أنا سيد ولد آدم يوم سيد ولد آدم، وأنا أول من شق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. فهذا من مما يختص به صلى الله عليه وسلم، وقد بين ذلك لأنه ليس هناك أحد بعده يبين منزلته عند الله عز وجل. فإذا الرسول عليه السلام بلغ البلاغ المبين، ولم يترك الناس محتاجين إلى شيء، بل كل ما هم بحاجة إليه بلغهم إياه، كل ما هم بحاجة إليه بلغهم إياه. ولهذا فإن البدع أمور محدثة ألحقت بالدين وهي ليست منه، وأضيفت إلى الشرع وهي ليست منه، ولهذا وصفت بأنها ضلالة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنها مردودة على صاحبها. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن كل شيء للناس، وإذا حصل من أحد أنه أحدث في الدين ما ليس منه، معنى ذلك أنه متهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ما بلغ البلاغ المبين، كما قال مالك بن أنس رحمة الله عليه، كما ذكره الشاطبي في الاعتصام، يقول: من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. يعني رسول ما بين هذه الذي قال إنها بدعة، رسول ما بينها، معناها أن إذا كانت هي من الدين إذن الرسول ما بلغ البلاغ المبين. من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. ثم قال رحمة الله عليه: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة، فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. إذن البدع في الدين هي أمور منكرة وأمور محدثة، وهي مردودة على صاحبها، ولا يستفيد منها بل يتضرر، لأنه جاء في بعض الروايات: كل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: في الفرق التي هي من هذه الأمة ومن أمة الإجابة، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، وهي من كان على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن هؤلاء أو هذه الفرق هم من المسلمين، هم من المسلمين، ولكنهم أحدثوا في دين الله ما ليس منه، فهم مؤاخذون عليه ومعرضون للوعيد ومستحقون لدخول النار، وإذا تجاوز الله عنهم فإنهم لا يدخلون النار، لأن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، وأما الشرك فهو الذنب الوحيد الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في آيتين من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالبدع وإحداثها معنى ذلك أن الشريعة فيها نقص، وأنها تحتاج إلى تكميل، تحتاج إلى إضافات، وهذا هو معنى قول مالك بن أنس رحمة الله عليه: من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. يعني ما بين هذه البدعة التي هي بدعة، لأنها لو كانت حقا لبينها، ولو كانت خيرا لسبق إليها الصحابة اللي هم أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كل بدعة ضلالة، وهذا عام لا يخرج منه شيء، عام في جميع البدع التي ليس لها أصل في الدين فإنها ضلالة وصاحبها آثم، وهي مردودة عليه لا تفيده بل تضره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات عنه وكل ضلالة في النار، يعني معناه أنه عاقب. والثنتين وسبعين فرقة اللي هم غير فرقة الناجية قال هم كلها في النار إلا واحدة، يعني أنهم مستحقون للنار، وإذا دخلوها لا يخلدون لأنهم مسلمون فيخرجون منها إذا أدخلوا، ولا يخلدون فيها تخليد الكفار الذين لا سبيل لهم إلى الخروج من النار ولا سبيل لهم إلى الخلاص منها، بل هم بل الكفار باقون فيها أبد الأباد. وكل من مات غير مشرك فإنه أمره إلى الله، إن شاء عذبه وأخرجه وأدخله الجنة، وإن شاء أدخله الجنة من أهل أول وهلة فتجاوز عنه وغفر له ولم يعاقبه على ما حصل، سواء كان ذلك يتعلق بالبدع أو يتعلق بالمعاصي، سواء كان ذلك يتعلق بأمراض الشبهات التي هي البدع أو أمراض الشهوات التي هي المعاصي ثم قال والجدل، يعني اجتناب الجدل، والمراد بالجدل شدة الخصومة، والمراد بذلك ما كان جدلا بالباطل. أما المجادلة بالتي أحسن لإظهار الحق فإن ذلك مأمور به، كما قال الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، قال ولا تجادلوا أهل الكتاب التي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالمجادلة والمناقشة في الحق للوصول إلى الحق مع البعد عن الوقوع في شبهات أهل الأهواء وأهل البدع الذين يجادلون بالباطل، يعني هذا هو المذموم، الجدل أي المجادلة بالباطل أو المجادلة التي فيها معارض في مخالفة النصوص أو في فهم النصوص على أوجه لا تدل عليها، كما هو شأن أهل البدع الذين يؤولون النصوص ويلوون أعناقها إلى ما يريدون وإلى ما يشتهون، فهم يأتون بالنصوص ولكنهم يجرونها أو يعني يأتون بها على على على ما يشتهون وعلى ما يريدون، يعني لا يريدونها إلا من أجل تأييد باطلهم وإظهار باطلهم. فإذا الجدل الذي هو مأمور بالابتعاد عنه واجتنابه هو الجدل بالباطل وشدة الخصومة التي ليست للوصول إلى الحق وإنما للتغلب والغلبة أو للمجادلة بالباطل، بحيث يحرص على أن يظهر باطله وأن يخفي أو يستر يعني ما هو حق. ثم أورد ابن ماجه رحمه الله حديث جابر بن عبد الله في الكيفية التي يكون عليها عليه الصلاة والسلام في خطبه خطب الجمعة، كان هذا كما جاء في بعض الروايات في خطب الجمعة، كان إذا خطب احمرت عيناه، نعم، وانتفخت أوداجه وعلى صوته، يعني معناه أنه يتأثر ويتغير، لا سيما إذا كان في أمر فيه ترهيب وتخويف أو يعني في أمر قد وقع وهو أمر منكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلن إنكاره ولكنه لا يسمي من حصل منه، وإنما يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، فيكون هذا الذي يبينه لهم ولغيرهم، يعني هم المعنيون يعرفون أنفسهم وغير المعنيين قد لا يعرفون، قد يعرفون من هو معني وقد لا يعرفون من هو معني، لكن بهذا اللفظ العام فإن الفائدة للجميع، للذين حصلت مؤاخذتهم وأريد عتابهم بدون تعيين، وكذلك للذين لم يحصل منهم ذلك حتى لا يقعوا في هذا الأمر المنكر الذي حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه هيئته وهذه صفته عليه الصلاة والسلام، يعني وهذا يعني جاء فيه أنه في خطبة الجمعة كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته, يعني رفع صوته صلى الله عليه وسلم وتغيرت عيناه واحمرت عليه الصلاة والسلام واشتد غضبه. يعني إذا كان الكلام في أمر يحذر منه أو في أمر وقع وهو أمر منكر أراد التنبيه عليه والتحذير منه. نعم. كأنه منذر جيش. منذر الجيش الذي يكون جماعته الذين يريد أن ينذرهم يعني قد يكونون غافلين, فهو ينبههم على الجيش أنه وصل إليهم وأنه قريب وأن عليهم أن يستعدوا للذهاب عنه أو لملاقاته إذا كان لهم قدرة على الملاقات, إذا كان لهم قدرة على الملاقات يلاقونه ويستعدون له أو يذهبون عنه حتى لا يعني يقضي عليهم وحتى لا يستعصرهم إذا كانوا قلة قليلة. فكان عليه الصلاة والسلام كأنه منذر الجيش الذي يقول صبحكم ومساكم, يعني جاءكم العدو وصل إليكم أنه قريب منكم. فيعني يحصل هذا منه برفع الصوت وبالاهتمام وبالحرص على سلامة هؤلاء الذين ينبههم كأنه منذر الجيش يقول صبحكم ومساكم, يعني صبحكم العدو ومساكم العدو, ابتعدوا عنه, اذهبوا عنه, لا تجلسوا, لا تبقوا في مكانكم هذا, ارتحلوا أو استعدوا له للملاقات, لا يهجم عليكم وأنتم غافلون فيحصل منه استئصالكم والقضاء عليكم أو الحاق الضرر الكبير بكم. نعم. ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بإصبعه السبابة والوسطى, يعني أن الساعة قريبة منه وأن الفرق وأن المسافة فيما بينه وبينها كما بين السبابة والوسطى, فإنه ليس هناك بينهما أصبع بل هما إصبعان متجاوران فليس بينهما فاصل. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو آخر الرسل والرسل قبله, وأما هو فآخرهم, وكان يعني الساعة قريبة لأنهما يعني قرب مجيئها, وأنه بعث والساعة كهاتين, يعني كما بين السبابة والوسطى من التقارب فإن المسافة التي بين بعثته وبين قيام الساعة كالمسافة التي تكون بين الوسطى والسبابة, بمعنى أنه ليس بينهما إصبع, فكذلك هو ليس بينه وبينها أحد لأنه آخر الرسل عليه الصلاة والسلام, فهي تقوم على أواخر أمته وتقوم على شرار الخلق من أمته الذين تدركهم الساعة وهم أحياء وهم شرار الخلق فتقوم عليهم الساعة, وهذا في إشارة إلى قرب قيام الساعة وأن الإنسان يستعد بالأعمال الصالحة للساعة. ومعلوم أن كل من مات جاءت ساعته وقامت قيامته, يعني الساعة تدرك من كان في آخر الزمان, وأما من كان قبل ذلك فكل من مات جاءت ساعته وقامت قيامته. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قد سئل مما سئل عنه قيل له يا رسول الله متى الساعة, فالنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يجيب بشيء من أماراتها وأحيانا يلفت نظر السائل إلى ما هو أهم من سؤاله, فإنه لما سأله رجل وقال يا رسول الله متى الساعة الرسول عليه الصلاة والسلام قلب عليه السؤال وقال له ماذا أعددت لها, يعني ماذا أعددت للساعة إذا قامت, ما هي الأعمال الصالحة التي فعلتها لتجد ثوابها بعد قيام الساعة وماذا أعددت لها. فوفق السائل للجواب فقال أعددت لها حب الله ورسوله, عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. ثم إن أنس بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح البخاري لما ذكر هذا الحديث قال: فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، يعني بعد فرحنا بنعمة الإسلام وأننا مسلمون، أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. ثم قال أنس: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل مثل أعمالهم. نعم. ثم يقول: أما بعد، فإن خير الأمور كتاب الله. ثم يقول: فإن خير الأمور كتاب الله. وفي بعض خير الكلام خير الحديث كلام الله، وكلام الله عز وجل هو خير الكلام وهو خير الحديث، ومن أحسن من الله قيل ومن أحسن من الله حديثا، وهو خير الكلام لأنه كلام الخالق، لأنه كلام الخالق سبحانه وتعالى، فكلامه خير الكلام، كلامه خير الكلام، ليس هناك كلام يماثله أو يساويه أو يدانيه، بل هو خير الكلام وأصدق الكلام وأصدق الحديث وأصدق القول، من أحسن من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا، فكلامه هو خير الكلام، وحديثه هو خير الحديث، وقوله خير القول، وهو أصدق كل كلام وخير كل كلام كلام الباري سبحانه وتعالى. إن خير الكلام كخير الأمور كلام الله، وخير الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الهدي الطريقة والمنهج والمسلك الذي يسلك إنما هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما غيره فإنها بدع ومحدثات، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يعني التزموا طريقتي وطريقة الخلفاء الراشدين، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم، ولأنه جاء بالحق والهدى من الله، ففي ما جاء به العصمة، وفيه السلامة، وفيه النجاة، وفي الخروج عنه الهلاك والضلال، كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. نعم. وشر الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها التي هي بدع ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من الإحداث في الدين، ومن الابتداع بالدين، ومن إضافة شيء إلى الدين ليس منه، فهذا شر الأمور، شر الأمور محدثاتها، وهو ما أحدث في دين الله مما ليس له أصل في الدين، فهذا هو الشر، وهذا هو الضلال، وهذا هو الغي، وهذا هو الوقوع فيما يعود على الإنسان بالضرر في الدنيا والآخرة. نعم. وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، يعني هذه المحدثات التي حذر منها بدع، والبدع ضلال، كل البدع ضلال. يقول عبد الله بن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وهذه القضية عامة لا يخرج منها شيء ولا يستثنى منها شيء، فإن البدع في الدين كلها محدثة وكلها ضلال. وأما ما كان فيه إحياء لسنن قد أميتت فهذا ليس إحداث، وإنما هو إظهار للسنن، مثل ما حصل من عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح، فإنه أظهر هذه السنة وأحياها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها، فإذا صارت مستحبة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حيث فعلها وأصحابه معه، هو الذي فعلها، فإذا هي موجودة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحدثت بعده عليه الصلاة والسلام، وإنما حصلت في حياته، ولكنه تركها خشية أن تفرض على الناس، وهذا من كمال شفقته على أمته عليه الصلاة والسلام. فلما توفي عليه الصلاة والسلام وثبتت الشريعة واستقرت الشريعة وزال ما يخشاه من الفرض، لأنه لا تشريع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا زال ما يخشاه عمر من أن تفرض، ما يخشاه الرسول صلى الله عليه وسلم من أن تفرض كما بين ذلك أنه خشية لم يواصل خشية الفرض، فعمر رضي الله عنه وارضاه أحيا هذه السنة المستحبة، لأن الفرض الذي يخشى انتهى زمن النبوة دون أن يفرض، إذن بقي الاستحباب، فأحيا عمر رضي الله عنه هذه السنة التي سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي قيام رمضان جماعة في المسجد. فإذا ما كان من هذا ليس من قبيل البدع، لأن البدع إضافة إلى الدين، وأما هذا هو من الدين، صلاة التراويح من الدين لأنها حصلت بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمر أحيا هذه السنة. نعم. وكان يقول من ترك مالا فلأهله، ثم إنه أسلم كان يقول من ترك مالا فلأهله لورثته، من ترك مات، من مات وترك مالا هو لأهله يعني لورثته، يقسم بينهم على كتاب الله، يقسم بينهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، يعني من ترك دينا يعني مات وعليه دين فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي هذا الدين عن المدين، وكذلك ضياعا يعني أولادا صغار يخشى عليهم الضياع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يرعاهم وهو الذي يحسن إليهم وهو الذي يتولى التوجيه بالقيام بشؤونهم عليه الصلاة والسلام. فالمال الذي يخلفه الميت يكون لورثته، وإذا كان عليه دين فإنه يقضيه من بيت المال عليه الصلاة والسلام، وإذا كان له أولاد يخشى عليهم الضياع لأنهم صغار لا يعني لا يعني يقوم أحد برعايتهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى ذلك بأن يوصل إليهم ما يستحقونه، ويكلف من يقوم برعاية شؤونهم والإحسان إليهم. وكان عليه الصلاة والسلام قبل أن يعني تكثر الغنائم وتحصل الغنائم كان يسأل عن الميت إذا قرب ليصلى عليه أو ليصلي عليه، يسأل عليه هل عليه دين، ويترك أو يريد يخبر أنه يريد أن يترك بعض أن يترك الصلاة على الميت حتى يحذر الناس التهاون في أمر الدين، وحتى لا يتساهلوا فيه ويحملوا أنفسهم الديون ثم يموتون دون أن يكون لها سداد ويكون لها يكون هناك مقابل تسدد منه. ولهذا كان لما قرب له رجل قال هل عليه دين، قالوا ديناران، قال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة رضي الله عنه علي الديناران، يعني أنا ألتزم بسداد هذين الدينارين، فتقدم وصلى عليه. ثم إنه قال له بعد ذلك ما فعل الديناران، يعني إيش، هل حصل التسديد، قال نعم سددتهما وصلتهما، قال الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته. ولكنه بعد ذلك كان يعني يقضي الدين عن من يكون عليه دين لما كثرت الفتوحات وحصلت الغنائم الكثيرة، فكان يعني يقضي الدين عن من عليه دين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا كما وصفه الله عز وجل بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال حدثنا سويد بن سعيد، هو صدوق أخرج له مسلم وابن ماجه وأحمد بن ثابت الجحدري، هو صدوق رجله ابن ماجه. نعم. عن عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة أخرج أصحاب كتب. عن جعفر بن محمد، وهو الصادق جعفر بن محمد بن علي بن حسين وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه محمد بن جعفر محمد بن علي بن حسين وهو الباقر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون المديني أبو عبيد قال حدثنا أبي عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما هما اثنتان الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد، ألا وإياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، ألا إنما هو آت قريب وإنما البعيد ما ليس بآت، ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره، ألا إن قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ألا وإياكم والكذب فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزل، ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفيله، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإنه يقال للصادق صدق وبر، ويقال للكاذب كذب وفجر، ألا وإن العبد يكذب حتى يكتب عند الله عز وجل كذابا. ثم أورد ابن ماجه رحمه الله حديث مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو حديث طويل مشتمل على عدة فقرات وعلى جمل، وقد جاء بإسناد فيه رجل مستور، ولكن كثير من فقراته جاءت في الصحيحين وفي غيرهما بأسانيد ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني كثير من فقراته جاءت يعني لها شواهد في الصحيحين وفي غير الصحيحين، وما لم يكن جاء من غير هذا الطريق فإنه يكون ضعيفا لوجود رجل مجهول الحال في إسناده، ولكن ما كان له شواهد أو جاء في أحاديث أخرى فإنه يكون صحيحا بتلك الأحاديث الأخرى الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولها قال إنما هما ثلاثان الكلام والهدي، نعم، أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مثل من جنس الكلام الحديث الذي قبل هذا حيث قال إن خير الأمور كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن يعني الحديث الذي قبل حديث جابر وهو في صحيح مسلم يعني يدل على ذلك، وأن كلام الله هو خير الكلام وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ألا وإياكم محدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا أيضا في جاء فيه حديث الأرباض بن سارية، وجاء في غيره، وجاء في حديث جابر أيضا، يعني فهذا أيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير هذا الطريق. نعم. ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم. ألا لا يطول عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، يعني لأن القلوب تقسو مع يعني مرور الأوقات وطول الزمان، وذلك بالإعراض أو التشاغل عن ما يعود على الإنسان بالخير، ولهذا يعني حذر من ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد جاء في القرآن ألم يأني الذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ألا إنما هو آت قريب وإنما البعيد ما ليس بآت. ما هو آت قريب؟ كل شيء سيأتي فهو قريب. يعني مثل الساعة، الساعة يعني هي ستأتي، والذي يسأل عن الساعة يعني الساعة آتية. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني ماذا أعددت لها، يعني كل آت فإنه قريب يعني سيأتي، وإنما الذي لا يأتي هو وإنما البعيد ما ليس بآت. فما هو آت فإنه قريب وسيأتي، وما ليس بآت وما ليس بقريب وما ليس وإنما البعيد ما ليس بآت. نعم. ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه، يعني الشقي من شقي في بطن أمه، من كتب شقيا وهو في بطن أمه. قد جاء في الحديث أنه يكتب يعني أجله ويعني وشقي وسعيد، يعني في كتابة شقاوة. يعني من شقي في بطن أمه يعني من كتب أنه شقي، والسعيد من كتب أنه سعيد. من كتب أنه سعيد في بطن أمه هو سعيد، ومن كتب أنه شقي فهو شقي. ولهذا مما يكتبه الملك عندنا في الروح فيه أنه شقي أو سعيد، أنه شقي أو سعيد. والسعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره، هو الذي يستفيد، يستفيد مما يحصل للغير من يعني العقوبات ومن البلاء الذي يحل بسبب الذنوب والمعاصي، فيحذر الذنوب والمعاصي حتى لا تحصل له العقوبة. فاستعيد من وعظ بغيره، فاستعيد من وعظ بغيره، لأنه يستفيد من الأحداث، ويستفيد من ما يحصل من البلاء، يعني بحيث يعني يحذر الوقوع في الأسباب التي توصل إلى هذا البلاء الذي حصل لغيره، فيبتعد عن الأسباب الموصلة لذلك. نعم. ألا إن قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق. ألا إن قتال المسلم كفر وسبابه فسوق. والكفر هنا كفر دون كفر، كفر دون كفر، يعني فالسب يعني فسوق، والقتال كفر، لأن القتال أعظم من السب، فالسب يعني فسوق من صاحبه، وهذا كفر من صاحبه، يعني من الكفر الذي هو دون كفر، ليس خروجا من الملة، وإنما هو كفر دون كفر يدل على خطورته. ومن المعلوم أن الذنوب التي توصف بأنها كفر أنها كفر، وإن لم تكن مخرجة من الملة إلا أنها يعني تعتبر أعظم من غيرها وأشد من غيرها من الذنوب، لأن ما يوصف بأنه كفر يعني وإن كان غير مخرج من الملة إلا أنه يدل على خطورته. ولهذا جاء في مسألة الحلف بغير الله، من حلف غير الله فقد أشرك، وإن كان هذا الحلف لا يخرج من الملة إلا إذا اعتقد الحالف بأن الحلف بغير الله أعظم من الحلف بالله، وأنه عظم الله، عظم غير الله أعظم مما يعظم الله، واعتقد أن الحلف بغير الله أعظم من الحلف بالله، فإنه يكون كفر. أما إذا حلف بغير الله وليس يعني عنده هذا الاعتقاد فإنه كفر دون كفر. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحد إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن أحلف بالله كاذبا، لأن حلف بالله يعني حق وإيمان، والكذب معصية. حلف بالله حلف بمن يحلف به لكنه كذب، فما وجد منه الشرك، وجد منه التوحيد، وهنا حلف بمن يحلف به لكنه كونه كاذب هذه معصية. ومعصية الكذب أهون من كون الإنسان يحلف بغير الله عز وجل الذي هو شرك أو الذي وصف بأنه شرك. لأن أحلف بالله صادقا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا. لأن حلف بالله توحيد والصدق يعني مطلوب، لكن إذا كذب فيه ارتكب ذنبا حيث لا يصدق وإنما كذب. والكذب كما هو معلوم كل ذنب دون الشرك يعني فهو أهل يغفر. وإن كان هذا الشرك الذي هو بالحلف بغير الله إذا لم يكن اعتقد أنه ليس الحلف عنده أعظم من الحلف بالله فإنه شرك دون شرك وكفر دون كفر لا يخرج من الملة. لكن الشيء الذي يوصف بأنه كفر أعظم من الشيء الذي لا يوصف بأنه كفر. ولهذا هذا معنى كلام مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأنه ولو صدق يعني الصدق يعني خصلة طيبة ومن خصال الخير، لكنه الذي حصل منه أنه حلف بمن لا يحلف به فكان هذا موصوف بأنه شرك، وهو لا يخرج من الله إلا إذا كان على الوجه الذي ذكرت. نعم. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وهذا أيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. نعم. ألا وإياكم والكذب فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزل. نعم. وهذا التحذير من الكذب جاء، وكذلك الكذب يعني يبتعد الإنسان عنه سواء جادا أو هازلا، كما جاء في الحديث: أنا زعيم في بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. أنا زعيم في بيت في الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. يعني فالكذب لا يؤتى به لا في الجد ولا في الهزل، لا في الجد ولا في الهزل. ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفي له. وكذلك أيضا جاء في بعض الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك بأن يقول: تعال أعطيك، أو تعال خذ الذي معي، أو أعطيك كذا، فإن ذلك لا يجوز. يعني لا يعد الصبي شيء ولا يفي، وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة في غير هذا الحديث. نعم. وإن الكذب يهدي إلى الفجور. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، الكذب يؤدي إلى الفجور بأن يكون يعني من أصحاب من أهل الفجور ومن أهل الفسق ومن أهل يعني المعاصي، بل هو من أعظم الفجور الذي هو الكذب. نعم. وإن الفجور يهدي إلى النار. والفجور يهدي إلى النار، إن الأبرار في نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. يعني فالصدق حصوله يؤدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة بعكس الكذب الذي يهدي إلى الفجور الذي هو ضد البر، كما قلنا: الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وإنه يقال للصادق صدق وبر. نعم. ويقال للكاذب كذب وفجر. نعم. لأن الصدق من البر، لأنه يهدي إلى البر، والكذب يهدي إلى الفجور. نعم. ألا وإن العبد يكذب حتى يكتب عند الله عز وجل كذابا. نعم. وهذا يعني أيضا جاء: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يعني معناها أن من حرص على الصدق وتحراه وحفظ لسانه من أن يقول كذبا فإن هذا عمل يؤدي إلى البر، ويعني ويستمر وبه الحال حتى باستمراره حتى يكون يعني يكتب عند الله صديقا. وإن البر وإن الكذب يهدي الفجور، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون المديني هو صدوق يخطئ أخرج البخاري وأصحاب البخاري وابن ماجه. نعم. عن أبيه. أبوه هو مستور أي مجهول الحال، أخرج له ابن ماجه. نعم. عن محمد بن هذا هو الضعيف الذي في الإسناد، هذا هو الضعيف الذي في الإسناد، مستور مجهول الحال، لكن كما عرفنا أكثره موجود في أحاديث صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما. نعم. عن محمد بن جعفر بن أبي كثير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن موسى بن عقبة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. اسمه عوف بن مالك بن نضلة. عوف بن مالك بن قطعة نضلة بن نضلة وهو ثقة أخرج له البخاري المفرد. نعم. مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. إذن هو من الزوائد. نعم. من الزوائد. هو من الزوائد هذا كلام حسب ما نقله كلام البوصيري. ها؟ نقل كلام البوصيري عليه؟ إيه؟ مش قال؟ قال البوصيري هذا إسناد ضعيف. عبيد بن ميمون أبو عباد قال فيه أبو حاتم مجهول. نعم نعم هو من الزوائد يعني هو هذا الباب فيه ثلاثة حديث زائدة، هذا الباب فيه ثلاثة حديث من زوائد من ماجة وكلها ضعيفة. نعم. قال لكن كما عرفنا يعني وإن كان هذا الإسناد ضعيف إلا أن أكثر ما فيه صحيح. نعم. قال حدثنا محمد بن خالد بن خداش قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب حاء قال وحدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ويحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب فقال يا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم. ثم أورد ابن ماجه حديث عائشة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية من أول في أول سورة آل عمران ثم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين عناهم الله فاحذروهم، يعني الذين يتبعون المتشابه، يعني القرآن فيه محكم وفيه متشابه، وأهل السنة والجماعة يأخذون بالمحكم ويردون المتشابه إلى المحكم ويردون المتشابه إلى المحكم، وأما أهل الزيغ والضلال فإنهم يعمدون إلى المتشابه ويجادلون فيه ويجادلون فيه ولا يردونه إلى المحكم، وإنما يتشبثون بدلالة يعني آيات متشابهة على مذاهبهم الفاسدة وعلى آرائهم الكاسدة ويجادلون في ذلك، وهذه طريقة أهل الزيغ، هم أهل جدل، يعني هم أهل جدل في الباطل، وهم يعني فيهم لدد في الخصومة، ويعني عقائدهم مبنية على الرأي ومبنية على الكلام وليست مبنية على النصوص، وما جاء في النصوص مخالفا لما يريدون يلوون أعناقه ويعني يعملون على توجيهه إلى ما يريدونه من الباطل، وهذا هو معنى كونهم يتبعون المتشابه، يعني المتشابه يأتون إليه ويتبعونه ويجادلون ويتركون المحكم، وأما أهل السنة فإنهم يأخذون بالمحكم، وأما المتشابه فيردونه إلى المحكم، المتشابه يردونه إلى المحكم. نعم. قال حدثنا محمد بن خالد بن خداش. نعم. صدوق يغرب أخرج له ابن ماجه. نعم. عن إسماعيل بن علية. وإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أيوب. أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال وحدثنا أحمد بن ثابت الجحدري. نعم. ويحيى بن حكيم هو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجة. نعم. عن عبد الوهاب. نعم. عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل حاء قال وحدثنا حوثرة بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا هذه الآية بل هم قوم خصمون. ثم أورد ابن ماجه رحمه الله هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا قوله بل هم قوم خصمون. فهذا فيه أن من كان على الحق ثم ابتلي بالخروج منه والوقوع في الضلال فإنه يؤتى الجدل ويبتلى بالجدل وهي الخصومة بالباطل والتعلق بالشبهات والتعلق بالمتشابه من اللفظ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذين مر في الحديث السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين سمى الله فاحذروهم الذين يتبعون متشابه ويجادلون في الباطل وكونهم على حق ثم تركوه وصاروا إلى الباطل فإنهم يبتلون بأن يؤتوا الجدل وهو الخصومة في الباطل والتمسك يعني بالكلام علم الكلام الفاسد وترك الاستدلال بالنصوص وبما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام وعن صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فيكون ذلك من العقوبة لأن السيئة تكسب السيئة ومن العقوبة على السيئة أن الإنسان يبتلى بسيئة أخرى جرت إليها السيئة الأولى كما أن من ثواب الحسنة على الحسنة أن يوفق الإنسان لحسنة بعدها جرت إليها تلك الحسنة فهذا الذي في الحديث هو من الأول الذي فيه حصول السيئة التي يعاقب الإنسان عليها بأن يبتلى بسيئة أخرى فهذا مما يشهد لهذا الكلام الذي يقال فيه أن من العقوبة على سيئة أن يبتلى بسيئة أخرى فإنه ابتلي بترك الحق فصار ضالا فأعطي الجدل وابتلي بأن صار من أهل الجدل ومن أهل الخصومة بالباطل وهذا كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم لأن الزيغ الأول ترتب عليه إزاغة وهي زيادة في الشر وزيادة في الانحراف فالزيغ ترتب عليه إزاغة والزيغ هذا ذنب أول ثم عوقب عليه بالإزاغة التي هي ذنب آخر وزيادة في الشر وزيادة في الضلال وزيادة في البعد عن الحق والهدى وقوله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل هذا يعني مما يبينه أو مما يكون مبينا لقول الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم لأن الذنب الذي هو الزيغ ترتب عليه إزاغة وذلك زيادة في الزيغ زيادة في الزيغ وزيادة في الضلال. نعم. قال حدثنا علي بن المنذر هو صدوق الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن محمد بن فضيل وهو بن غزوان صدوق أخرجه أصحاب الكتب. قال وحدثنا حوثرة بن محمد وهو صدوق أبو داود وابن ماجه. عن محمد بن بشر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حجاج بن دينار وهو ثقة لا بأس به أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن أبي غالب عن أبو غالب وقال عنه الحافظ في التقريب مقبول ولكن حديثه يعني لا بأس به لأنه وثقه يعني ابن حبان ويعني جاء يعني يعني ثنى عليه يعني من غيره وروى عنه جماعة فمثله يكون حديثه حسنا. أبو غالب نعم أبو غالب صاحب أبي أمامة. نعم بصري ما قال ما مقبول. لا أبو غالب صاحب أبي أمامة بصري نزل أصبهان قيل اسمه حزور وقيل اسمه سعيد بن حزور وقيل نافع صدوق يخطئ. نعم صدوق يخطئ. نعم بعض العلماء نعم قال الحافظ صدوق يخطئ لكن بعض العلماء ضعفه بأبي غالب ولكنه مثل ما ذكر الحافظ. أنا كنت أظنه من قال في مقوله وغيره لكنه قال صدوق يخطئ وقد يعني صحح حديثه بعض أهل العلم. نعم أخرج له البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي أمامة أبو أمامة سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. هذا من الزوائد التي غير الحد الأول ستأتينا. نعم. قال حدثنا داود بن سليمان العسكري قال حدثنا محمد بن علي أبو هاشم بن أبي خداش الموصلي قال حدثنا محمد بن محصن عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الله بن الديلمي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. وهذا الحديث يعني فيه رجل كذاب وهو موضوع غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيه يعني وهو واضح في خطورة البدع وأن صاحبها يعني لا يقبل الله منه حجا ولا كذا إلى آخره. ولكن كما عرفنا الحديث لم يثبت وأصحاب البدع ينقسمون إلى قسمين بدع مكفرة وهذا هم الذين يعني ينطبق عليهم مثل ما جاء في هذا الحديث الموضوع أو في هذا الكلام اللي في الحديث الموضوع لأن من كان كافرا لا يقبل الله منه لكن الحديث غير ثابت ومن كان بدعته مفسقة وليست مكفرة لا يقال فيه أن الله لا يقبل منه حجا ولا صوما ولا إلى آخره وإنما كما جاء في الحديث أن أهل البدع أو أهل افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة ف72 فرقة هم من المسلمين ولكنهم معرضون للوعيد ولا يقال أنهم كفار ولا يقال أن أعمالهم مردودة وأنها يعني وأنها يعاملون معاملة الكفار فمن كانت بدعته مفسقة لا يقال فيه مثل هذا الذي جاء في الحديث الموضوع ومن كانت بدعته مكفرة فإنه لا سبيل له إلى الجنة وليس أمامه إلى النار لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا هذا الحديث بهذا الإسناد الذي جاء في هذا الإسناد والذي فيه هذا الرجل الذي كذبوه هو يعني موضوع. نعم هذا من الزوائد وهو من الزوائد وهذا من زوائد ابن ماجه يعني الحديث الثلاثة اللي فيه ضعيفة الحديث الأول اللي هو حديث ابن مسعود الطويل والحديث يعني الذي فيه الرجل المستور وهذا الذي فيه الكذاب أو المكذب والثالث سيأتي بعده. نعم قال حدثنا داود بن سليمان العسكري يعني روى عن من كيف صحابي حذيفة. عن حذيفة نعم. حذيفة بن اليمان أخرج الحديث وأصحاب كتب الستة. الإسناد قال حدثنا داود. نعم. قال حدثنا داود بن سليمان العسكري صدوق وجهه النسائي وابن ماجه. نعم. عن محمد بن علي. محمد بن علي أبو هاشم بن أبي خداش الموصلي. نعم. ثقة وجهه النسائي وابن ماجه. عن محمد بن محصن. محمد بن محصن هذا هو كذبوه. نعم. أخرج له ابن ماجه. نعم. عن إبراهيم بن أبي عبلة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. نعم. عن عبد الله بن الديلمي. عبد الله بن فيروز وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن حذيفة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا بشر بن منصور الحناط عن أبي زيد عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ثم أورد ابن ماجه رحمه الله هذا الحديث عن ابن عباس أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يترك بدعته. أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يترك بدعته. وهذا من جنس الذي قبله، يعني الذي فيه أنه لا يقبل الله منه كذا، يعني الذي قبله. لكن كما هو معلوم لصاحب البدعة الذي بدعته مفسقة وليست مكفرة هو من المسلمين، وأعماله له وسيئاته عليه، أعماله له وسيئات عليه، وهو بسبب سيئاته وبسبب بدعته معرض للوعيد ومستحق للوعيد إن عذبه الله عز وجل، وإن تجاوز عنه فإنه لا يعذب، وإن عذبه فإنه لا يخلده في النار كما يخلد الكفار، وإنما مآله إلى الجنة. وهذا هو الذي سبق أن أشرت إليه في أهل البدع، أهل الفرق 72 فرقة اللي هم غير الفرقة الناجية الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم في النار، هم من المسلمين ومستحقون للنار، والله عز وجل إن عذبهم عذبهم ولا يخلدهم فيها، وإن تجاوز عن من تجاوز عنه منهم فإنه يدخله الجنة ولا يعذبه. أما فيما يتعلق بالتوبة فإنه قد جاء أن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة، وذلك أن صاحب البدعة لا يتوب لأنه يعتقد أنه على حق، ولهذا يستمر على بدعته حتى يموت دون أن يتوب. لكن كما عرفنا إذا كان مات من غير توبة وبدعته غير مكفرة وإنما مفسقة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه. لكن أصحاب الذنوب الذين هم أمراض، الذين مرضهم مرض شبه شهوة، يعني كالزنا والسرقة وما إلى ذلك من المعاصي، هؤلاء يتوبون لأنهم يعرفون أنهم مذنبين. وأما ذاك ما يقول أنه مذنب، يقول أنه على حق فيعمى فيكون زين له سوء عمله فرآه حسنة واستمر عليه ومات عليه. أما من زين له سوء عمله فرآه حسنة فإنه لا تحصل له التوبة أو تحجب عنه التوبة ويموت على بدعته. لكن كما عرفنا إذا كانت بدعة مفسقة فإنه لا يخلد في النار إن دخلها، وإن عفى الله عنه فإنه لا يدخلها. وهذا هو الفرق بين المبتدع والعاصي. العاصي المرتكب للذنوب كالزنا والسرقة وغير ذلك هذا يعرف أنه مذنب ولهذا يتوب من ذنبه، وأما هذا ما يعرف أنه مذنب، هذا يقول أنا على حق وهو على باطل كما قال الله عز وجل أفمن زوي له سوء عمله فرآه حسنا. وهذا يبين لنا أن البدع أعظم من المعاصي، لأن البدع قد يموت الإنسان على بدعته دون توبة لأنه يرى أنه على حق، وأما المعاصي فإن العاصي يعرف أنه مذنب وقد يتوب لأنه يعرف أنه مذنب. وهذا هو الفرق بين العاصي وبين المبتدع، بين صاحب البدعة وصاحب المعصية. هذا حري بأن يتوب، وهذا يعني بعيد عن أن يتوب، إلا إذا إلا إن الله عز وجل وفقه للتوبة وظهر له أن ما عليه باطل فتاب منه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد، هو الأشج وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن بشر بن منصور الحناط، هو صدوق رواه ابن ماجه. نعم. عن أبي زيد، أبو زيد وأبو المغيرة مجهولان، فالحديث ضعيف بهذين المجهولين، أخرج لهما ابن ماجه. ابن ماجه. عن عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما، أحد العبادلة وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا آخر حديث، هذا لا بقي حديث آخر، لكن هذا الزوائد. نعم، هذا من الزوائد. نعم، يعني ثلاثة الزوائد وكلها بإسناد ضعيف. نعم. حديث الأخير، قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وهارون بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي فديك عن سلمة بن وردان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. هذا الحديث جاء بهذا الإسناد وفيه ابن وردان سلامة. نعم نعم، هذا هو الذي يعني آفته، أو هذا هو علة ضعف الحديث، ولكن الحديث ثابت بغير هذا اللفظ، هذا فيه قلب، لأن الحديث الذي ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم وهو صحيح أنا زعيم في بيت في ربض الجنة وهو أدناها، يعني لمن ترك المراء وإن كان محقا، وزعيم في بيت في الجنة في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وفي بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، لمن حسن خلقه. فهذا فيه يعني مع ذلك الحديث جعل الذي ترك الكذب هو الذي في الدرجة الأولى، وجعل الذي ترك المراء فوقه، الذي ترك المراء فوقه، فإذا فيه قلب، وهو بهذا الإسناد فيه هذا الرجل، ولكنه ثابت في الحديث الآخر الذي فيه بلفظ أنا زعيم في بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، ومن ترك الكذب وإن كان مازحا، ومن حسن خلقه. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، وهذا الذي يلقب دحيم، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. وهارون بن إسحاق، هو صدوق رجل البخاري في القراءة والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن ابن أبي فديك، وهو محمد بن إسماعيل صدوق أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن سلمة بن وردان، وهو ضعيف ولله. نعم. البخاري في المفرد الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المكثرين من حديثه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.